كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك، كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك. يعني مما جاء النص فيه على أنه من الكبائر أو من الموبقات. قوله فالتعزير في الدنيا، أولى يقول والتعزير في الدنيا ولا فالتعزير؟ وين؟ ومنهم من قال صغيرا ما ليس في أحد في الدنيا والعيد في الآخرة والمرد والوعيد الوعيد الخاص بالنار، ثم قال بعدها بسطرين فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار. فالتعزير تفريعية، تفريعية. مش دخل التعزير، هو كلام كلام جديد، يقول والتعزير ولا يقول فالتعزير؟ لا، فالتعزير هو فرع ما قد تقدم، تفريع. شو؟ واتكلم عن الوعيد ثم اتكلم عن التعزير. والتعزير ما هو عقوبة خصصها بأنها زي مثلا لا يشرب الخمر في الجنة أو أو أو أو يعني حاجة مش غضب أو لعنة أو عقاب. لا، في حد الخمر، في حد في الدنيا. ها؟ يعني هذه الجملة مستمة كده في التعزير ولا وات؟ والله الظاهر أنه تفريع على ما تقدم. إيه، لا، التعزير عقوبة على كل حال. لا، بس لكن التعزير قد يكون شيء يسير على يسير، وقد يكون كبير على كبير، وقد يكون أعظم من الحد، وقد يكون بصفعة أو بكلمة أو بتشهير أو ما أشبه ذلك، على حسب قوة هذا التعزير يكون قوة العقوبة عليه في الآخرة. نعم. وترجيح هذا القول من وجوه، أحدها أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل وغيرهم الثاني أن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد من أوعد بغضب الله ولعنته وناره، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب، فهو حد متلقى من خطاب الشارع. الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال، فإن من قال سبعة أو سبعة عشر أو إلى السبعين أقرب مجرد دعوى. هذا تعريف بالحصر حاصر، لكن إذا ثبت في النصوص الأخرى أنها أكثر من هذا العدد فيكون الحصر غير استقرائي فلا يصلح. نعم. ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر، لأنه مباح في بعض الشرائع. نعم. وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر، وهذا لأنه محرم في جميع الشرائع. نعم. وهذا فاسد. ومن قال ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر، وهذا فاسد. ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا فاسد.